وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، رواه الترمذي وأحسنه. ثم نأتي ونجد هذا الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. التجرد هو الخروج من هذا اللباس العادي، وإذا ما تجرد لابد أن يستتر فيلبس الإزار والرداء بعد هذا التجرد، وقبل اللبس يغتسل. ولذا اتفق الجميع بأن من شروط الإحرام التجرد، ولكن ليس من صحته، فإذا أهل ولم يتجرد صح إهلاله وانعقد نسكه، إما أن ينزع ما هو لابس، وإما أن تلزمه فدية أو إيش جبر دم لهذا اللباس. فإذا كان الإنسان في اختياره سواء تجرد قبل الميقات أو تجرد في الميقات، أما ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم فهو أنه تجرد في بيته في المدينة واغتسل في المدينة وخرج إلى ذي الحليفة بإزاره وردائه، وطيبته أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. إذن السنة والواجب على المحرم أن يتجرد من ثيابه. وإذا نظرنا إلى هذا العمل نجد من غرائب حكمة التشريع، الآن يأتي وفود المسلمين من أقطار شتى ويجتمعون في المدينة، فتجد كل جنس في كل قطر له لباس خاص به يميزه، لو رأيته من خلفه لعرفت هذا من أي الأجناس أو من أي الأقطار. فإذا ما أرادوا الحج لا يأتون إلى الميقات أو لا يجتازون الميقات إلا إذا خرجوا من تلك الشكليات في اللباس وتوحدوا في ذاك الشكل الموحد إزار ورداء. وهناك ذابت الفوارق، وهناك ألغيت العادات، وهناك ظهر المسلمون أمة واحدة في شكل واحد، توحدت أشكالهم كما توحد شعارهم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. تجرد، في هذا التجرد صفة الخروج من مظاهر الدنيا، سواء كانت مظاهر غنى أو فقر، مظاهر إقليمية أو جنسية أو غير ذلك. والإسلام في ذاته لا يعترف بشيء من هذا إلا للتنظيم فقط. خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، للتعارف والتنظيم فقط. والحقيقة إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهنا حينما يريد الحاج أو المعتمر أن يهل، قبل أن يهل يتجرد، فإذا تجرد اغتسل. وهنا كما أسلفنا التجرد شرط للإحرام، ولكن إذا لم يفعله جبر بدم. وسيأتي أن البعض قد يعذر في تجرده من بعض ما يحتاج من لباس فيترخص ويدفع قيمة ذلك الترخص. والاغتسال هو السنة النبوية في ذلك، وللإحرام اغتسال أو المحرم سنة له الاغتسال في عدة مواطن، وكلها كما أسلفنا سنة حسب ما تيسر له. عند إرادته الإحرام بعد التجرد، عند دخول مكة، عند الوقوف بعرفات. هكذا اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يتيسر له أن يغتسل توضأ وأجزأه. إن كان معذورا في استعمال الماء أو لم يجد الماء تيمم. ثم إن أهل دون أن يغتسل ودون أن يتوضأ ودون أن يتيمم، الإهلال صحيح، بل إن المرأة الحائضة أو النفساء عند الإهلال تغتسل للإهلال وليس عن الحيضة. تكون الحيضة جاءتها في الصباح وتهل في المساء ولا زالت بحيضتها، السنة أن تغتسل لا لحيضتها ولكن تطهرا واستقبالا لهذا النسك، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في أسماء بنت عميس زوج الصديق رضي الله تعالى عنها أنها نفست في ذي الحليفة ليلة مبيته صلى الله عليه وسلم بها، أي ولدت. فجاء أبو بكر وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له مرها فلتغتسل، وبين له أنها تفعل ما يفعل الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر من نفاسها، وكذلك صاحبة الحيض. إذن الإهلال ينعقد ولو لم يغتسل ولو لم يتوضأ ولو لم يتيمم، كل ذلك صحيح، والغسل هو السنة، وكذلك مس الطيب في البدن لا في الثياب على ما سيأتي إن شاء الله. وعلى هذا على المحرم أن يتجرد من ثيابه وأن يغتسل لإهلاله وأن يلبس على ما سيأتي بيانه الإزار والرداء أو ما ينوب عنهما.